بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا نسيانا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 34 بعد 500، ونحن ما زلنا في دائرة الحديث عن الله عز وجل من حيث اتصافه سبحانه وتعالى بالصفات التي جاء وحي الله عز وجل ليخبرنا عنها، وقامت الأكوان كلها شاهدة على اتصافه سبحانه وتعالى بها. هذا الكون هو دليلنا على الله جل جلاله، إذ لم يكن ثم كان. إذا رجعت إلى البيت ووجدت طاولة بأبسط ما تكون الطاولات وأنت ما أخذتها، السؤال البديهي فطري: من أتى بها؟ وهكذا قل في كل طارئ يطرأ على حياته ولم يكن. كل طارئ بمعنى كل شيء يجد في حياتك ولم يكن جادا فيها. قضية الاستمرار هذه لنا وقف معها، ولكن ما يقرأ على الحياة سواء كان جرسا يقرأ أو نداء يفته به في أذنك أو أمرا من الأمور التي لم تكن ثم كانت، كائنا ما كان هذا الأمر، تقول من أتى بها؟ هل لأهلك أن يؤنبوك على مثل هذا السؤال؟ هل لهم أن يقولوا لماذا تسأل؟ يمكن أن يقولوا، لكن يبقى السؤال مشروعا فطرة وعقلا. طاولة لم تكن ثم كان. نحن ما نتكلم عن خلية من خلايا البدن، ونتكلم عن حاسة من حواس البدن، ونتكلم عن نظام من أدق الأنظمة قد وضع هذا الكون فيه. ما نتكلم عن التوافق العجيب والتآلف المتناغم بين ظواهر هذا الكون. ما نتكلم عن ظاهرة الإبداع في هذا الوجود، أو ظاهرة الدعاء في هذا الوجود، أو ظاهرة التقدير في هذا الوجود، أو ظاهرة التسوية في هذا الوجود. نتكلم عن طاولة مجموعة من الأخشاب مع بعض المسامير، تقول أنت من نجرها؟ سؤال مشروع. من فعل هذا؟ سؤال مشروع. ذلك أنه لم يكن ثم كان، وهذا الكون لم يكن على الإطلاق، ما كان إلا الله جل جلاله، والله عز وجل واجب الوجود من الأزل إلى الأبد. لم يسبق وجود الله عز وجل عدم، وقد سبق وجود هذا الكون عدم. فالسؤال البديهي الذي جاءت الشرائع كلها فيما يتعلق بما قرره وحي الله عز وجل مما يجب أن نتصوره تجاه هذا الكون: من أوجدنا ولماذا أوجدنا؟ ما المهمة التي ينبغي علينا أن نقوم بها؟ هذا الكون يدلنا على الله جل جلاله، لكن لا يدلنا على لماذا وجدنا، حيث إن هذا الكون بجباله، بأرضه، بسمائه، بسحبه، برياحه، بعواصفه، بسقمه، بصحته، بفقره، بغناه، لا يدلنا إلا على ما دلتنا عليه هذه الظواهر دون مساس به. لو سألت كل الظواهر الكونية لما وجدت لم استطعت أن تجيب. الذي يدلنا على لما وجدنا إنما هو الله جل جلاله الذي أوجدنا، هو الذي أتى بنا وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الوحي يمهد لنا السبيل إلى الرجوع إلى الله عز وجل، إلى رحاب الله تعالى، يعرفنا ما السر في هذه الومضة من الوجود. وأنا لا أبعد حينما أقول ومضة من هذا الوجود، لأنه وجودنا مهما طال لا يعتبر ومضة أمام شمس وجود الآخرة، تلك التي لا تغيب على الإطلاق، أبد الآبدين ودهر الداهرين هنا. نحن مهما عشنا بعملية حسابية قصيرة يطلع واحد بالمليارات من الفترة التي نعيشها هناك، وإن كان مثل هذا الجواب ليس صحيحا. لماذا؟ قال: لأنه هذه الفترة لها بداية ولها نهاية، هناك لها بداية وليس لها نهاية. نحن بحاجة لوحي الله عز وجل ليبصرنا بما ينبغي علينا أن نفعله، وبحاجة إلى وحي الله تبارك وتعالى ليعرفنا زيادة فيما نحتاج إليه فيما يتعلق بالله عز وجل وصفاته، ما يجوز في حق الله، ما لا يجوز في حق الله، ما يستحيل في حق الله، ما يجب لله تبارك وتعالى، ما يتعلق بالسمعيات. الكون لا يدلنا على السمعيات، الكون ظاهرة الكون، خذ ظاهرة الحياة والموت، تلد المرأة، يكبر، ينتهي الأجل، يموت، يدفن، ما وراء ذلك احنا لا ندري إلا إذا جاء وحي الله تبارك وتعالى ودلنا على سر هذا الوجود الذي هو عبارة عن ولادة وموت ثم عالم برزخ ثم امتداد وجود كما ذكرنا أكثر من مرة. نأتي الآن لهذا الكون. هذا الكون نجد فيه ظواهر، هذه الظواهر تدل دلالة قاطعة على أنه لا يد للمصادفة على الإطلاق في صنعها. ثم إن العدم لا ينتج شيئا، العدم لا ينتج شيئا، وهذا باتفاق العقلاء علماء الكون كلهم قطعوا بأن الأنبوب المفرغ مهما تركته لا يمكن أن يلد فيه ولا ذبابه ولا شيء من الأشياء على الإطلاق. هذا الخلق المحكم المتقن الذي أقيم وفق سنن متتابعة مستمرة متنوعة مختلف اختلاف تساند لا تعاند، هذا كله يدلنا دلالة على أن هناك من أحكم هذا الخلق، وأنه متصف بالقدرة بداية، والإرادة ثانيا، والعلم ثالثا، نحن مع أول صفة من الصفات. يقول الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بدلالة الكون: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا قال المصادفة أول التقاطة نلتقطها من قولهم قبل أن نجيب، نقول قولكم مصادفة دليل على وجود الله عز وجل. نعم نعم دليل على وجود الله عز وجل. كيف قولهم أن المصادفة إنما يدل هذا القول على وجود الله تبارك وتعالى؟ نقول لهم النفس بفطرتها تأبى أن تسند إلى العدم، أن تسند موجود أو كائن إلى العدم، فهم تشبثوا باسم أسند له هذا الخلق. كلمة المصادفة لو أنك بحثت معه فيها لوجدتها في أذهانهم أنها تخلق وأنها ترتب وأنها تتقن وأنها تعطي وأنها تمنح، مثل قولهم تماما الطبيعة. كلمة الطبيعة دليل على وجود الله عز وجل. كيف؟ قال هم قالوا بالطبيعة لأنهم لا يستطيعون أن يقول أن هذا الكون من لا شيء، من لا شيء ما يقبل ترى أي عقل من لا شيء. كيف من لا شيء؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. ردود من أوضح الواضحات فيما يتعلق القول بالمصادفة لون من ألوان إسناد الخلق الذي لا بد للعاقل من أن يسنده إلى لا شيء. ما المصادفة؟ توافقات. كل الدراسات وخاصة في القرن الأخير هذا تقطع قطعا بأن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد وجد مصادفة، لأنه منضبط وبمقادير ومقاييس تستعصي على الاستيعاب. أضف إلى هذا أن المصادفة لا تعرف الاستمرار، المصادفة تقع وتنقطع، لكن هذا الكون يستمر في العطاء. نحن نعلم بأن الأرض هي حاضنة تضع فيها البذرة، من متى هذا؟ من زمن قابيل وهابيل، من أول خلق تضع البذرة فيها. هذه البذرة تأبى أن تعقي إلا بعد أن تفنى، فتفنى من جهة لينبت منها 1000 بذرة من جهة ثانية. ومن هنا وصف الماء بأنه مبارك، والأرض أيضا قد قدر الله عز وجل فيها أقواتها. هذا على نسيج واحد. إذا الذي صنع هذا الصنع، الذي خلق هذا الخلق، الذي رتب هذا الترتيب، لابد من أن يكون حكيما وقادرا ومريدا وعليما. نرجع الآن لهذه الصفات فينا بالأول حتى ننتقل منها إلى أن نتعرف إلى ما يمكن أن يقرر فيما يتعلق بقدرة الله تبارك وتعالى. أنت حينما تنتج أي إنتاج، ولو فرضنا رسالة تكتبها، أخذنا هذه الرسالة، أول ما أسألنا كم صفحة، يقولون من 4 صفحات، يمكن أن تكون 3، يمكن أن تكون 3، يمكن أن تكون 5، يمكن أن تكون 5. إذا هناك صفة فيك قدرت الصفحات واكتبت بالأربع، كان بإمكان أن تكون أكثر، كان بإمكان أن تكون أقل. إذا هذه الصفة هل هي قدرة؟ قال لا، القدرة صالحة لأن تنشئ 20 صفحة، والقدرة يمكنها أن تنشئ 2 صفحات فقط. إذا هناك صفة وراء القدرة، هذه الصفة هي الإرادة. أنا بتكلم منها عن الإرادة، أنا أردت أن أكتب 4 صفحات وجلست دون أن أكتب، هل إرادتي تكتب؟ إرادتي لا تكتب، لابد من قدرة تنجز ما خصصته الإرادة. أنا أردت أن أستدل، أردت أن أفتح ثلاجة وأنا جالس ففتحت لحالها، مو صحيح هذا الكلام، شو عم تكلم إحنا بأسليل وليلة؟ عم قول أردت أن تفتح الثلاجة أو تفتح ثلاجة، قم فافتحها. فتح الثلاجة يحتاج قدرة، إرادتك أن تفتح لا يعني أن الثلاجة تستجيب لإرادتك أنت. إذا هناك قدرة تنجز ما أردت، هناك إرادة. طبعا الإرادة لابد كي تتحرك وتأخذ وضعها وتحقق وجودها من أن يكون هناك اختيارات. لا إرادة لمن لا اختيار له. لو فرضنا أنك أمام طريق واحد باتجاه واحد، أيصح أن أقول لك أي طرق تسلك؟ ما بغير طريق واحد فقط، هو طريق بين جبلين، أنت مضطر مجبر، يعني لا اختيار لك. متى يكون لك اختيار؟ في 7 طرق، أي طرق تختار؟ هناك طريقان، دعك من 7، أي طريقين تختار؟ إذن الاختيار لا يكون إلا من متعدد. التعدد هنا هو رقعة العلم، حيث تعلم بأن هناك عدة طرق، تختار واحدة من هذه الطرق. اختيارك وفق العلم أيضا، عليك الطريق الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. إذن عندنا صفة العلم، وهذا مما أكرمنا الله عز وجل به أن خلق فينا من الصفات ما به نتعرف إلى صفات الله تبارك وتعالى علما، وهذا نؤكده لئلا يصادف الماء العكر، نقول صفاتنا حادثة وصفات الله عز وجل أزلية أبدية، صفاتنا ناقصة وصفات الله عز وجل كاملة تامة كذات الله تبارك وتعالى، صفاتنا محددة، قدرتنا محددة، نحن لا نستطيع أن نزيح الجبال، لا نستطيع أن نمسك بالقمر وننزله في يوم من الأيام، إلا إذا كان هناك شطح، يعني خيالات، إلا إذا كان هناك أوهام وهوالك ويوم من ألوان الجنون، نحن نتكلم عن العقلاء فقط، قدرتنا محددة، قدرة الله مطلقة، ما يوجد ممكن لا في حضرة العلم ولا في الوجود الذي أوجده الله عز وجل، لا يوجد ممكن يتأبى على قدرة الله تبارك وتعالى، ولا ممكن على الإطلاق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قوله الحق سبحانه وتعالى. إرادتنا نحن ليست نافذة في كل ما نريد، كم من إرادة أو كم من مراد لم تستطع أن تنجزه أو تنفذه. إرادة الله عز وجل لا يتأبى عليها شيء، أراد الله عز وجل انتهى الأمر، أنت تريد وهو يريد، لا بد من أن ينجز الله كما قلت على ما أراد لما أردت أنت. إرادة الله عز وجل مطلقة، علمنا جزئي، علمنا تراكمي، علم الله عز وجل ذاتي، علم الله من الأجل، نحن علمنا فيما لا يزال، بل علمنا يتأتى بعد ولادتنا، أما قبل الولادة ما نعلم إلا الأمور الفطرية، من مثل ونحن في الأرحام ننقم بعض الدروس منها الارتضاع مثل الأم، وهذا من الفطر العجيب حقيقة. إذن نحن أمام عطاء هذا الكون حيث دل على الله عز وجل المصابه لا علاقة لها في هذا الكون لا من قريب ولا من بعيد. الذين أرادوا أن يفكروا هذا الكون لا من حيث الكون وإنما من حيث وجود الإنسان نظري داروين ما تنوت الكون ترى هو ما اقترب أصلا من قضية الكون كيف وجد هذا الكون لا علاقة له به، لكن هو ربما بحث في قضية أصل الأنواع فقط. وما أطلقه مشكلته مع سقوطه سقوطا كاملا بالاتفاق أن هناك نظم سياسية حريصة على أن يبقى هذا من أجل الإفساد العقدي. هم يريدون علمانية أن كفرا بالله عز وجل، يريدون تفسيرا لهذا الوجود. فاستعاروا داروين قالوا تعال يا مخترم عندهم وتعال لقنا هذا الدرب، ويصرون على ذلك إصرارا قبيحا عجيبا يتنافى مع الفطرة ومع ثلاثة الأفكار ومع ما ينادى به من توليد الأفكار وتوليد التطلع. المهم يتنافى، ومع ذلك بقيت أو لا تزال معشعشة في كثير من الأمخاء. سبب ذلك حتى ولو لا على سبيل التدين وإنما على سبيل الاستلوك، يعني هو مشريع إلى أنه داروين هو الذي فسر وجودنا. نحن تاري كنا عبارة عن أميبا في الماء، ثم طرأ ما طرأ وبدأ يصور تصوير هو نفسه في كتابه، بدأ يصور تصويرات عجيبة جدا، واجهته فجوات عميقة أراد أن يرقعها، أراد أن يملأها. فإذا به يقول بعد ما طرحت عليه مجموعة من الإشكالات، مثلا قال أن والله صار سقط في الأرض، هذا بعدما أخرج الإنسان من الماء عبر انتقالات من زواحف إلى بقريات، لا بقريات كذا كذا كذا إلى أن خرجنا. طيب خرجنا الآن، طيب الحيوانات هذه، فأنا أعطي مثال واحد فقط لأبين سخافة الفكرة. فعلا سخيفة وقد تبين سخفها، هناك مجامع علمية الآن تجعلها من المستحاثات في التاريخ العلمي أو التاريخ الطبيعي أو كل ما شئت أنت. لماذا النعجة معروفة الشاتن رقبتها قصيرة، النعجة الزرافة رقبتها طويلة، فسر يا محترم قال صار جفاف على الأرض، هذا الجفاف استدعى من الزرافة أن تأكل، بحثت في الأرض لم تجد، ما بقي للأشجار، فلا زال عنقها يطول ويطول ويطول حتى وصل إلى أطراف الأغصان، ومع امتداد الجفاف وارتفاع الأوراق إلى الأعلى امتد عنق الزرافة. أنت بربك تقبل مثل هذا الصرح الذي يقول بأن عنق الزرافة يمتد مع الجفاف؟ هو الجفاف كل ساعتين، يعني بيجي الأمر بساعتين جفاف حتى، ثم هل تقول يقول عنق الزرافة بساعتين؟ يعني عجيب هذا الأمر حقيقة. وهناك من الذين تبنوا هذا يقول ما المانع؟ أي مانع هذا يا ابن الحلال؟ طيب النعجة ما لا ينصفه فيه لأنه ما عتش على الأرض، هي قال رقبتها النعجة لماذا لا لم تقل رقبتها؟ قال هناك إشكالات. على كل نحن عم نبحث ونفكر، هذا اسمه تفكير علمي على فكرة. أما أن يأتي لنا الوحي ليبين أن الله خلق كل شيء والأدلة على هذا دلالة الكون نفسه، يعني أيهما أقرب أن نقول والله لم يوجد هذا الوجود موجد وإلى أن نقول لا له موجد؟ أيهما أقرب للفطرة حتى وأقرب للسلام العقلي؟ ما الذي يمنع من أن نقول إن هذا الكون قد خلقه الله تبارك وتعالى أبدا على إطلاق؟ وإنما هي لهم ألوان التقولات. طبعا هو من جملة ما طرح، وإن كان الذي طرحه إنما أصاب رأسه فشدخه. الطرح من جملة ألوان الطرح إنه ما يسمى بالطفرات أو ما يسمى بوراثة الصفات المكتسبة، وكلاهما منهار حقيقة. بالاتفاق ابن المحامي لا يفترض أن يكون محاميا لأن كروموسومات أبوه كروموسومات محامي، ذاك المحاماة عمل خارجي لا يتعلق بالكروموسومات، هذا معروف. الأعمى قد يلد له ولد زرقاء يمامي، ما في عندنا مشكلة. ما يدخل آفة على البدني هذا طارئ بكون، أو صفات المكتسبة هذه لا تنتقل بالوراثة، هو قد تنتقل بالوراثة. لكن لما قلنا كيف ليش تنتقد رافي؟ قال يا أخي أنتوا عم تقدروا الوجود بمئة سنة، مئة سنة ما تظهر حقيقة. نعم ماذا تريد؟ قال على الأقل 10 مليارات سنة. انتظر انتظر 10 مليارات سنة. تطويل الزمن لا يعني أن يكون العدم غير منتج فيصبح منتجا. ما مطال الزمن؟ الحقائق ما بتغيرها، ما بتغيرها طول الزمن. ثم من قال لك بأن الأشياء تنتظر 10 مليارات سنة تنتظر من أجل أن تصوب مسارها؟ ثم هناك أخطاء ما تكرر، ثم كثير من القضايا المطروحة. ولذلك هنا على الاختصار الشديد مع وجود الأرقام التي ربما تصدع الرأس لكنها مفيدة حتى نتبين أن النسم العلمي وأولئك خرافيون حقيقة، هؤلاء الذين يدعون العلم لأن نريد بحث علمي، لا نبحث بحث علمي. من قال لك أنا أبحث بحث علمي؟ أغلب النظريات التي تفسر الوجود لا يقدر المختبر على أن ينتجها، لا علاقة لها المختبر. نحن الحقائق العلمية التي ينتجها المختبر والتي يمكن أن تكرر، بمعنى قال لي ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين تطلع ذرة ماء، أريني أراني مرة ثانية مرة ثانية ما تصح. أما حينما يقولون والله انفجار كوني بناء على تفسيرات، أنا لست الآن لا أنفي ولا أثبت انفجار كوني، لا أنفي. هناك علامات، هذه العلامات ليست خاطئة على ما يسمى بانفجار كوني، ليست خاطئة حقيقة. هل يمكن أن تريني في المختبر انفجارا كونيا؟ قال لا يستطيع. إذا معناته أنت خيالي. أنا لست بخيالي، لماذا؟ لأني تلقيت الوحي عن إنسان عرفت البشرية كل سلوكياته حتى وجهه وجه صادق، سلوكه كم كان في الأخلاق. لماذا يكذب؟ هو يتلقى عن جبريل، أيده الله عز وجل بالمعجزات، ومعجزات أمر خوارق، وهي قاطع حقيقة على صدق من أظهره الله عز وجل على يديه. يقول الشيخ هنا العالم، هذا العالم فعل، فعل طبعا أحداث يعني، وإن كانت أحداث تشكل مجموعا، وهذا المجموع هو العالم، محكم متقن مرتب. اشتمل هذا العالم على ما لو يحصى من الظواهر، والعلماء ذكروا قرابة 10 من الظواهر الرئيسة في هذا الوجود. هناك 10 ظواهر رئيسة في هذا الوجود. هذا الكون، هذا الفعل لا بد له من فاعل، هذا المتقن لا بد له من متقن، هذا المحكم لا بد له من محكم، هذا المرتب لا بد له من مرتب. وهذا عم تكلم في البداهة، البداهة العلمية حقيقة. قال هنا لا بد له من فاعل قادر عليم مريد حي. وطبعا قدرة الحياة صفة تصحب لمن قامت به أن يتصل بصفات القدرة والإرادة والعلم. بمعنى لا يتصور فعل من ميت ولو كان قبل موته قادرا مريدا عليما. القدرة والإرادة والعلم إذا فقد في الحياة لم يعد لها دور. العالم القادر المريد العالم لو فقد الحياة ممكن تستفيد منه أنت؟ لا، قال انتهى أمره. لذلك العلماء يربطون بين القدرة والإرادة والعلم والحياة. فالحياة صفة من الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى التي ليس كمثلها شيء، كذات الله وصفات الله تبارك وتعالى. حياتنا بسريان روح، حياتنا نحن تتعلق الروح فنحيا، تنفصل العلاقة بين بدن الروح فنموت، لكن بالنسبة لحياة الله ليس كمثلها شيء. كل ما يخطر ببالك بالنسبة لحياة الله فليس على ما خطر ببالك، كل ما يخطر ببالك بالنسبة لصفات الله ليس على ما خطر ببالك. لماذا؟ قال لأن البال لو أنه استوعب صفة من صفات الله لدل هذا على أنه أدركها، ولو أدركها دل هذا على أنه أحاط بها. الله هو المحيط بكل شيء ولا يحاط بالله تبارك وتعالى. ولعلي أذكر أكثر من مرة قضية السيارة، وإذا داخل السيارة ممكن أن تنطلق بخيالك لتكون خارج السيارة وأن تنظر إليه وتمشي في الفضاء. انخلع الخيال الآن، نعم انخلع مرقبة، انخلع الخيال بمعنى أنا خرجت، لكن ألا تراني أنا أيسر علي أن أرى السيارة في جو السماء؟ أنا محيط بجزء منها، لا بقي أن أحيط بهذا الجزء إذا كنت داخلها. أنا داخل العالم، العالم ليس ما أستطيع أن أحيط به، فكيف بخالق هذا العالم سبحانه وتعالى؟ إذن هنا لابد من ذات متصفة بهذه الصفات التي دل عليها أو دلت عليها هذه الظواهر، لأنه لو لم يكن سبحانه وتعالى قادرا لكان عاجزا، أو لو كان عاجزا لما وجد شيء من هذا الوجود. لماذا؟ فلأن العدم لا ينجز شيئا. لماذا؟ لأن الفطرة تقول لأن كل مرتب لابد له من مرتبين، والفطرة تقول، وهذا بعضهم استدل به على عطاء الفطرة، عطاء الفطرة، أنت في الصحراء الجهات الأربعة واضحة أمامك، السراب يتلألأ أمام عينك، تبحث تبحث تبحث حتى ترى عمارة. هل إحساسك بوجود العمارة كإحساسك بوجود الفضاء، أم أن العمارة قد بعثت فيك ما تؤمل أن يكون عمارة مع أنك فيه سكان؟ هذا عطاء الفطرة. بالفطرة تميز بين الأرض الخلاء وبين العمارة. أنت يمكن تكون عاجزا عن أن تفهم أن هذا خلاء مصنوع، مع أنه مصنوع أيضا، خلاء مصنوع، لكن الفطرة تابع عليك إذا جاءك من جاء قال أنه لاحظ هذه عمارة وجدت مصادفة في رمل وفي ماء وفي تراب وفي هواء وفي ما فيه، فإذا بها تتشكل عمارة تأبى أن تقبل أن تكون قد تشكلت بدون معمر. يا ترى هالعمارة التي أبيت أن تصدق أنها أنشئت أو أنشأت ذاتها بذاتها، هل وجود الإنسان أعمق وأشد تعقيدا وأدق تركيبا وأدل على فعله من هذه العمارة، أم عمارة أدل؟ أنا أرى أن الإنسان فرق هائل بين عضو من أعضاء الإنسان وبين ما يقابله. الأنسولين، دخلت الصيدلية عندك في البيت وجدت الأنسولين، الأنسولين موجود في الصيدلية لحاله. طيب إذا كان الأنسولين في الصيدلية موجود لحاله، أنت البارحة تركت الصيدلية فارغة من الأنسولين، ألا تسأل من وضع هذا هنا ولا ما تسأل؟ طيب ما تسأل، لكن هل تصدق أن الأنسولين قد حضر نفسه بنفسه داخل العلبة هذه؟ البنكرياس يا أخي، البنكرياس من آيات الله بالبدن. والله الآن الإحصائية اليوم كانت 350 مليون مصابون بالسكر، والعدد يزداد خاصة مع الأخبار اللطيفة جدا التي ترفع الضغط مع السكر. الجرائم التي ترتكب والله ترفع السكر، أي سكر هذه؟ بتحوله لأملاح حتى، لأن السكر هو من جنس الأملاح أيضا. إذن يعني ماذا أنت تستفقد عقلك أمام أن البنكرياس يوجد لحاله ويقوم بوظيفته قيام من أنفس ما تكون الوظائف مع دقته بالترتيب، ثم تأبى أن توجد ماسورة هذه في صيدليتك المربعة هذه التي هي قطعة شبرين فقط في داخل العلبة؟ أنت ترضى؟ إذا ترضى أنا برضى، يلا ما في عندي مشكلة، حضرتك كما هي المشكلة. الدمع، الدمع تعطى قطرة أحيانا بشأن الجفاف، قطر قطرة بالعين بشأن الجفاف، خلي الدكتور، خلي أنت لو كنت تبكي ما كنت في هذه القطرة هاي. البكاء ترى مغسلي على فترة، لكن إذا كانت العين جامدة ماذا نفعل؟ مع كثرة المكيات، مكيات ضحكنا أكثر من المكيات. هل هذه العلبة الصغيرة التي فيها محلول يحتاجه البطل فقرية وجدت هكذا؟ يا أخي ماذا أنت لا تصدق الأمور الصغيرة أنها وجدت من فيها وتأتي للإنسان هذا الكائن اللي هو أكبر آيات الله عز وجل في هذا الوجود لتنسبه إلى والله مصادفة؟ يا أخي جل أنت مباشرة إذا دخل على الوجه تركل في موضعه، الجبين من هنا، الخد من هنا، الخد من الشفتين، الأسنان ترتبت، الرقبة ارتفعت، نحن صار كاريكاتير، نحن حتى كاريكاتير، حتى الكاريكاتير إذا رسم إنسانا الوجه معروف يكون لكن له ذنب. هل الريش لحاله اشتغلت؟ لا والله، لأنه بمقادير أيضا. معناته هناك من يرسم، أنا ما رأيت الرسام، وإذا ما رأيته وإذا لم تره يا أخي، رؤية الرسام لا يعني أن تثبت لهذا الرسم رساما، لا رسام لك أنت ما رأيته، أنت لم ترى الرسام. يقول الشيخ هنا بعض العلماء ونحن وعادي تحقيقات، لأنه التحقيقات ترى ذكرها علماء الكون حتى ما يقول متفلسفون من العلمانيين الذين يميلون إلى الإنكار، ولا يدفعهم إلى الإنكار إلا شهوات غامرة وهوى نفس جامح قاتل، فهم يريدون أن يرتجعوا من أجزاء الشهوات دون أن يعكر عليهم معكر. وقد بين الله عز وجل في القرآن أنه ما يكذب الآخرة إلا كل معتد أثيم، يخاف من الآخرة ويخاف، بل يكره من يذكره بالعقوبة، وأنه مقدم على محاكمة، هذه المحاكمة ترى لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وتخطيها عليه. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وضع الكتاب فترى المجرمين، هنا ترى الظالمين، لو لم يكن مجرما لقال ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. هنا يقول قدر العلماء إمكانية تكون جزء بروتيني واحد، طبعا أنت مليارات الجزيئات، أنت مليارات عم تكلم، أنا نحن عم نتكلم عن جزء بروتيني واحد من ندخله في قانون الاحتمالات، ما مدى إمكانية وجود جزيء بروتيني واحد؟ وأنا أستعجل ما بمانع، لأنه أحيانا تأتي أو يأتي المعنى مثل عطاس ما يرد، أعطس وقول الحمد لله ويشمتونك مباشرة، لا مشكلة إن شاء الله. حتى هذا التقدير لو افترضنا أنه بإمكان، بالأسبق بإمكان أن يتكون جزيء بروتيني، أنت بتخلي كيف أدخلت الجزيء بروتيني في عالم الاحتمال؟ قال رتب المواد، انا عم اسالك عن المواد، لماذا كانت قابله لتكون جزيئا، لماذا لم تكن بالمقابل تماما، لماذا لم تكن هذه المواد التي هيأتها من اجل ان يكون بها جزيء بروتيني، انت هيأت الماده، انا عم اسالك الماده هذه من اين اتيت بها، واسالك لماذا كانت هذه الماده معده من اجل ان تكون جزيء بروتيني. لا يمكن على الاطلاق ان تاتيني حتى بالجواب، قل انا ما لي علاقه، انا لي علاقه بانه تكون جزيء بروتيني، وقل لك انت تغمض عن الاصل وتتناول الفرع الذي انت تصورته، ما مدى الامكانيه في تكون جزيء بروتيني واحد؟ كم فيه أولا الجزيء هذا؟ قدروا فيه حوالي 40,000 ذرة. الأمر الثاني، حسب قوانين الاحتمال وجد أن تكون جزيء البروتيني بنسبة 1 يمكن أن يكون، هذا الجزيء مكونا بنسبة 1/160، 1/160 أو 10/160. ما معنى 10/160؟ يعني الرقم مضروب بنفسه 160 مرة، وكل مرة نضرب الرقم الذي هو حصيلة الضرب بنفسه إلى أن يكون رقما ظني أن واحده هنا وبقية أصفاره في نيودلهي، ما يقرأ حقيقة ما يقرأ. ولذلك اكتشف العلماء تعبيرا لهذه الأرقام الطويلة التي لا تقرأ أنا بعطيك رقم الآن 1 وقبالته 200 رقم فعليا، قسم على 3 على 3 على 3 على 3 بتضيع انت بين الأرقام، فكيف إذا كان مضروب بنفسه 160 مرة، مضروب العدد بنفسه ليس 10 مضروب بنفسه 160، لكن 10 في 10 100 100 في 100، الآن الناتج 10,000 في 10,000، بس توقفنا الآن، أنا ما أستطيع أكمل حقيقة. إذن 10 في 160 بشرط، الآن في شروط هي التي أنتجت، علمنا بأن هذه الشروط مختصرة جدا، يعني هم حتى يصلوا إلى نتيجة عبر قوانين الاحتمال في تكون جزيء بروتوني واحد، فوصلوا إلى هذه النتيجة 10^160، قالوا هنا هناك نسب ينبغي أن تخفف ما نطلقه على إطلاقها، لأنه على إطلاقها لا يقرأ الرقم أصلا الآن الذي بين يديه ما يصل عشرة ولم يصل فيه أكثر بكثير. يقولون ينبغي أن يشترك في تكون الجزء البروتيني خمسة عناصر رئيسية، علما بأنه هذه العناصر التي يمكن أن يشكل منها الهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والكربون والكبريت، هذه المواد الأساسية التي تدخل في التكوين. تتوفر منها لحدوث التفاعل كمية أكبر مما يتسع له الكون كله بملايين المرات. يعني ينبغي أن نأتي بمادة مشكلة من هذه العناصر الخمسة حتى يتكون جزء بروتيني واحد عبر هذه النسبة المطروحة. ينبغي أن تكون المادة أكبر من هذا الكون بملايين المرات في حسابك رياضي حقيقة. إيه لازم يستطعم هذا اللي بيشبح وبيقول والله وجدت مصادفه، لا يمكن، يستحيل أن يكون هذا الأنف الذي في الوجه مضرر، يستحيل الحاجة، يستحيل أن يكون الشعر الذي في بوابة الأنف، يستحيل تركيب الأذن من الخارج، ما نتكلم عن الأذن في دقائقها، ما نتكلم عن السمع، ما نتكلم عن فهم الكلام، نحن فهم الكلام لسه أقوى من قضية السمع. كثير يسمعون لكنهم لا يعقلون، كثيرون يسمعون ولا يعقلون، وربما سمعوا التسقيط رفع الدرجات إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن هي تحت يعني في القمة المقلوبة كما يقولون. هنا قال ينبغي أن تكون الكمية التي تتفاعل فيما بينها من حيث المادة أكبر من هذا الكون بملايين المرات. كم يبقى التفاعل الآن مع هذه الكمية التي أكبر من الكون بملايين المرات؟ كم يبقى من الزمان؟ لأنه ينبغي ليس المرة الخفض الحروري أو الخوصة مع بعضها. قال قدرت الفترة التي يتم بها التفاعل بناء على التصور الافتراضي هو قال بلايين القرون. نقول بلايين القرون أنا مع الكمية اللي أكبر من الكون بملايين المرات، كل ملايين حقيقة. من أجل ماذا؟ مو من أجل إنسان، لأجل جزيء بروتيني واحد. كم المدة الزمنية الآن؟ قال مدة الزمنية 10 في 243 مضروبة، هناك الأصل 10 ل 160، هنا 10 243. إذن كيف نقف أمام ملايين الخلايا التي تخلق في كل لحظة؟ أنت تعرف ما الذي يخلق في جوفك؟ أتدري كم يضخ الدم من الكريات البيض كل لحظة؟ أتدري كيف ينتقل ما بباطنك من خلايا من حياة لموت ومن موت عبر الطعام إلى حياة؟ ملايين خلايا، ليس جزيئا بروتينيا واحدا، التي يدخل بروتين نفسه هذا في مكوناتها الرئيسية. كل خلية منها من الخلايا التي يتركب من البدن بناء، وبناء عجيب حقيقة، تدرس دراسات واعية وأشهر وسنين من حيث التركيب، من حيث التركيب، من حيث التآلف، ومن حيث الأداء، ومن حيث الوظيفة، يستمع للعقل السليم، بل العلم يستبعد أن يكون هذا كله إنما جاء من الجماد مباشرة دون قدرة القادر. لا يمكن الجماد لا ينتج شيئا. أنت هل دخلت بيتك وفي حجر فرأيت عدة أحجار صغيرة فسألت يا حجر من أين هذه الأحجار؟ قال لك هؤلاء أولاد الله. الحجر لا يلد يا أخي، لا يتكرر الحجر، الحجر لا يتكرر لأنه جماد. النبات هو الذي خلق الله عز وجل به قوت النمو والتحرك إلى آخر ما هنالك. كم برأ الرب سبحانه وتعالى منا دون ما قدره الباحث من مادة زمان ومكان. البويضة الملقحة نصف الأمشاج تنتقل عبر 9 أشهر، يطلع بقول واع واع واع 9 أشهر، بس مو ملايين ملايين، تخيل ملايين ومادة. بعدين عفوا هذه المادة التي خلق من هذا الإنسان لا ترى إلا بالمجهر. الحيوان المنوي يرى بالعين مجردة، ما يرى بالعين مجردة، يلا. ثم يخلق الله عز وجل منه مع الإنسان ملايين أيضا، هي إضافات، يعني إضافات ما يعني قدرة الله صالحة يا أخي. إذا هؤلاء عقلاء يا ترى الذين يقولون لا نحن ما نريد ما جاء به الأنبياء عليه السلام، مع أنه أيسار أو صحيح، والله صحيح، ويأتون إلى والله مصادفة هو السراع. قال مصادفة أي صادفة، تعال يا أخي ألا ترى معي بأنك لو ركبت رأسك و وجابتك الحقائق التي جاء بها الرسول عليه السلام خلف بيتك للأبد. شقاء الأبد المسألة ليست متروكة إنه فهم أو لم يفهم. لو أن المسألة قاصر على الدنيا له أن يصح امرأة، لكن ليس قاصر على الدنيا. القرار الذي تتخذه هنا ينبغي أن تحصد ثمرته هناك. يقول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أي قدرة؟ هي قدرة الله تبارك وتعالى. هذه آثار قدرة بادية لكل ذي بصر وبصير. أيضا انحطاط من الدم تتدفق في البدن، فيها ما لا يحصى من الأحياء. يخلق الله عز وجل شلالات منها في البدن. كم يستقبل الكبد أو غير الكبد من الأعضاء التي جعله الله عز وجل مقبرة لكل النفايات التي تطرح؟ كم يستقبل من الضحايا؟ ليس الضحايا حقا، من الكريات الميتة. ألا تتجدد الدماء في أبداننا؟ تتجدد كل فترة قصيرة جدا تتجدد. هذه عطاءات من؟ قال عطاءات الله تبارك وتعالى. إذا كان ذلك كذلك، نحن وصلنا إلى صفة ثانية من صفات الله تبارك وتعالى، ولعلها أظهر في الدلالة لكن للعلماء، أما غير العالم قد يعطف عليه أمر هذه الصفة من حيث آثارها. الخلايا الجدارية التي تفرز حمض كلور الماء في المعدة، المعدة لها جوف طبعا ولها من الخارج الجدار، الجدار من الداخل هناك حمض كلور الماء. خلايا في جدار المعدة تفرز هذا الحمض. كم عددها؟ مليار خلية. يعني نتكلم عن جزء بروتيني كنا من شوي، الآن ما يدخل في العمق. وهذا ليس خيالا، أنا ما أتكلم عن سحر، مو سحر هذا، هذا الإنسان وتحاليله. وهذا كتاب الطب في محراب الإيمان، كتاب طبيب، هو طبيب متخصص، يقول مليار خلية جدارية تفرز حمض كلور الماء من جدار المعدة. أيحتاج؟ نعم، هذا مهم جدا لعملية الهضم. الطاقة الإفرازية الآن، هذه الخلايا الجدارية التي تفرز، كم طاقة الإنتاجية؟ وهذا ترى نحن في دراساتنا إذا أردنا أن نقيم مصنع نقول كم قدرته الإنتاجية. فعال في كل 12 ساعة تنتج كمية لا تكاد تصدق، كل 12 ساعة بالضبط. والتركيز في الإفراز يتناسب مع المادة التي تدخل المعدة. أكل دسم، أكل مسم، أكل كذا، فول، فلافل، كل مادة إنما هذه تساعد في هضمها. الجسم كم عضلة فيه؟ وكل عضلة فيها ملايين هذه الجزيئات. قال في 600 عضلة رئيسية، أكثر من 200 عظم، وكل عظم أخذ دوره تماما. أنت عظم الركبة، هي صابونة الركبة، لك أن يحدثك من زاغ الصابونة رجله لترى الآلام وما الذي. وربما الآن ربما ركب له صابونة رجل من مادة. حتى الثانية هذه لا صانع، إذا كانت الثانية لها صانع وهي لا تقوم بكفاءة الأصلية، ترى هل الأصلية ليس لها صانع؟ أنتم عجبون حقيقة، كيف تحكمون؟ تحوي عظمة الفخذ. وطبعا حدث ولا حرج عن قضية الحوض أو قضية الرحم عند المرأة. كتاب القرار المتين للدكتور مأمون الشقفي حفظه الله تبارك وتعالى يتكلم عن الرحم وكيف وضع في المرأة، مكان وضعه في المرأة عجيب من الحقائق العلمية. يقول هنا في عظم الفخذ أكثر من 30,000 عمود كلسي خاص، يعني كلسي. في كل يوم يتنفس الإنسان 25,000 مرة. 25,000 مرة كم يسحب فيها؟ 180 متر مكعب من الهواء. يتسرب منها 6.5 أمتار مكعب من الأكسجين إلى الدم. نحن بحاجة أكسجين في الدم؟ نعم. من وضع أكسجين في الهواء؟ الذي خلق الجسم بحاجة للأكسجين. ما الجهاز الذي في البدن يحتاج أكسجين؟ جهاز تنفسي، الرئتين. هذه الرئتين أمر سهل بظن أنت دراسة وحدها كيف تصفي الدم وكيف يدخلها دم أسود، قد سنت كل ما في البدن، فإذا به يتحول إلى أحمر، وإذا بالزفير يطرد كل ما يمكن أن يلملمه البدن عبر عملية التنفس والتصفية. لك أن تتعرف إلى أهمية الرئتين إذا أصيبت الرئتين بلون من ألوان السدد. إذن الذي خلق الهواء هو الذي خلق الإنسان وهو بحاجة الهواء، علما بأن الجهاز التنفسي لا يعمل وأنت في رحم أمك لأنك لا تحتاج إليه، يستأخذ الدم صافيا منقا والحمد لله. أخيرا نختم، العضلات التي فيك تعمل في اليوم مجتمعة ما يساوي حمولة 20 طن. لو أننا جمعنا الأوزان التي تقوم بها العضلات في اليوم تقارب 20 طن، يعني عضلاتك معك الذي خلق هذه العضلات يعلم من الأزل أن هذا الإنسان بحاجة لمثل هذه الأثقال من أجل أن يحولها، سواء كانت رغيف خبز أو صحن طعام أو صدقة، وإن كانت خفيفة على يدك تدفعها في جيب أو كلمة تنطق بها، هذه كلها مجهود، لكن ما تدخل في قضية العضلات إلى عضلة اللسان. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.